لا نترك الكهان الذين يحملوا الرجوع إلى قوله. نعم. مثلا إذا جئت الإنسان وأخبرني جاء أشياء حضر أن ما أطلع على أحد في نفسه قال حدث لك الله وصلاه إيش هذا الإسلام؟ قال حدث لك الله وصلاه لك الله وصلاه هذا حد فهم لا ممكن أي ما حد اطلع على أحد لكن حدث ولا يمكن عندك جني مدين ها؟ جن؟ جن؟ والجن قد يخدم بني آدم غير المحرم وغير المحرم إن محبة لله عز وجل ما بينهم إيمانية وإلا مثل لعلم يحصله منه إلا لغير ذلك من أسباب يقول طيب يلقيها على إذا فهمنا من هذا أما كون القرآن يتلقون السمع واضح لأنهم يسألون عن المغيبات المستقبل ويسألون عن ما قضاه الله تعالى في السماء لكن حتى السحرة قد يستفيدون من هذا وقد يكون لهم رأي من الجن يسترق لهم السمع يسترق لهم السمع نعم أي سماء يسترق لهم السماء الدنيا قيمة لأنه ما يمكن ينظرونه كما قال الله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفورا ويقول فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها مش في الشهاب الشهاب الذي يرسله الله عز وجل شهاب ثاقب قوي ينفر هذا الشهاب ربما يدرك ايش مسترق السمع قبل ان يلقيها الى من تحته قد يدرك الاول وقد يدرك من تحته فلا تصل الى الكاهن وربما القاها الى الكاهن نعم قبل ان يدركه فيكذب معها مئة كذب اي نعم هي من النجوم تنفصل من النجوم لان النجوم بإذن الله كتل من النار فهي تنطلق منها وليست هي النجم نفسها فقوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها غدوما قال العلماء جعلنا شهابها الذي ينطلق منها فهذا من باب عود الضمير الى جزء لا الى الكل هذا يقول الفلك ان هناك نيازك تنزل من السماء وانها قد تحدث تصدعا في الارض فيه لا اصل لكن عاده النجم لا ينزل نجم على الارض اتلف الكلمه يعني هذا اللي يشوف اللي يحدد نفسه شهادة هذا هو هذا مثال قد يكون وقد يكون أيضا شروط أخرى ليكون الفلك فيه نيازك تنطلق على ما أدري من النجوم أو من الخلاف الثانية ويرمى به نعم فيه شغالة من النجم تحت الشهر شهر اللي تحت الشهر لكن من هذا المعاكم يوجد مسترقين نشوف الآن هذه مثلا يمكن أن يتعرض المعلق يعني العلماء اختلفوا هل من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام انقطع أو انقطع في وقته فقط هو الأقرب انقطع لأن لا يلتبس أقوال الكهان بالوحي ثم بعد ذلك زال السبب الذي من أجل توقف فيقال أليس قد قرن طيب قوله يكذب معها مئة كذبة هل هذا على سبيل التحذير او المعنى انه يكتب معها كذبات كثيره؟ هذا هو الاقرب، هذا هو الاقرب، لانه ليس بلازم ان يكون كاهن يكتب 100، قد يكتب 100 وقد يكتب اكثر وقد يكتب اقل. المهم انه يزيدها اقوالا كثيره كاذبه. بناء على هذه الكلمه فيقال اليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا. ولازم اين مقول القول؟ ان كان عندكم اليس قد قال يوم كذا كذا بدون واو، قد قال لنا يوم كذا وكذا ويصدق. يجوز أن عندكم مقولة لا بد من مقول القول، يصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يصدق من الكائن أو يصدق القائل عن الكائن، لأن الكائن لهم شياطين. قد يكون بعض الناس مبررا لعمل الكاهن، أليس قد قالنا الكاهن يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بهذه الكلمة التي سمعت. والناس في هذه الأمور الغريبة، إذا وقع الأمر الغريب على حسب ما أخبر به المخبر يقولون كل ما يقول صدقا، يقولون كل ما يقول صدقا. فإذا أخبر بشيء ووقع ثم أخبر بشيء قالوا إذن لا بد يقع، لأن الرجل صدق أخبرنا بكذا ووقع، فإذن هو صادق فيما يخبر به من أمور الغيب. هذا الحديث يدلنا على فوائد كثيرة، منها إثبات القول لله عز وجل، ومنها عظمة الله سبحانه وتعالى، ومنها أن الملائكة لها أجنحة، ومنها أنها تخاف الله عز وجل وتخضع له، ومنها أن الملائكة يتكلمون ويعقلون، ومنها أنه لا يسر عن الله إلا الحق، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يمكن هؤلاء الشياطين من سبع السم من الوصول إلى السماء فتنة للناس، وإن الله قادر على أن لا يمكنهم من هذا الشيء، لكنه يمكنهم فتنة. ما هي الفتنة تحصل؟ ما يوصونه على الكهان، فيحصل بذلك فتنة، والله سبحانه وتعالى حكيم، قد يوجد أشياء تكون ضلالا لبعض الناس ولكنها لبعض الناس تكون هدى ابتداء وابتلاء. ومنها كثرة الجن، لأنهم يترادفون إلى السماء، ومعنى ذلك أنهم كثيرون جدا، يعني السماء بيننا وبينها مسافة عظيمة، وهؤلاء كلهم يترادفون إلى أن يصلوا السماء، فهم كثيرون جدا. نعم، كيف يحتملون على بعض؟ هم خفيفين، هم مهمة الناس الثقيلين، لا لهم أجسام لكنها خفيفة جدا، خفيفة، ولذلك يصلون إلى، يعني يصلون طيران، نعم يصلون طيران حسب ما سمعنا عنهم، وهو الظاهر أيضا من هذا، يعني لولا خفتهم ما صعدوا حتى يصلوا إلى السماء بدون آلات وبدون أسباب. لا هين، هذه تخيل، هذا تخيل، إنما حنا نسمع قصص تدل على سرعة الجن. شيخ الإسلام أيضا ذكر هذا عنهم السحرة الذين يستخدمون الجن وتطير بهم يصبحون يوم عرفة في بلادهم ويقفون مع الناس في عرفة. هذا في الطائرات الآن الحمد لله ما يحصل ممكن، لكن في ذلك الوقت ما في طائرات، لكنهم تحملهم هذه الشياطين ويجعلون للناس مكان حول تكون في البيوت. إذا أنا أستطيع أركب على المخمس وطيفة إلى مكة فيفعلون هذا. وشيخ الإسلام من هؤلاء على كل حال كذبة مستخدمين الشياطين، وأنهم مسيئون حتى من الناحية العملية لأنهم يمرون الميقات ولا يكرمون منه. نعم هذه فائدة لنا بالوقت الحاضر أن أهل العلم يرون أن راكب الطائرات يجب أن يحرموا إذا حاذوا الميقات. لو قيل لنا هل أحد من أهل العلم يتكلم على هذه المسألة؟ لا تقيم بعد الله حقيم الحمد لله تكلموا عليه كنا نعم. فالمهم انهم لهم سرعة عظيمة نعم هذا قصة سليمان فلما عزيز من الجن قال أن أتيك به قبل أن تقوم من مقام. وهذا باليمن الكرسي وسليمان بالشام هذا من يدل على سرعته العظيمة. أنا أعطيك بلي قبل أن أفضى لفضل هذا بقدر الله عز وجل لأنه دعا الله وحضر. طيب ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الكهان من أكلب الناس أو من أكلب الناس، ولهذا يضيفون إلى ما سمعوا كذبات عظيمة يغررون بها الناس ويتوصلون بها إلى باطنهم. تارة يرعبون الناس وتارة يراقبون، تارة يقوم الناس ويصيب الخبلاء ويصيب الفتن وتكون قيامة في اليوم الفلاني ويجري عليك أنت هذا الرجل أنت أن يحدث لك كذا يموت لك قريب نعم ويسرق لك مال وما أشبه ذلك. فهم يتوصلون إلى باطلهم بهذه الكذبات مستندين إلى أي شيء؟ إلى الكلمة التي صدقت التي سمعوها من السماء بواسطة مختلف السماء. نعم في ناس يقولون يشربون القهوة يشرب القهوة القهوة هذا هي يصفى الفنجان أحيانا على السفر وأحيانا على العرب وارفع ويقول ابو حدث كذا وكذا يصدقون يقول ان حضر الماطع لكن هذا كيف هذا ما يجوز تصديقه هذا هو الكلام لكن وش يستند عليه ما حد قد يكون انه عامل بهذا الشيء لكن جعل هذه اللعبه امام الناس فقط لياتي لعبه ثانيه ويصدقوه بها. نعم عمل التحليل كيف انت تفكر عن طريق الصوره نفس العين تفكر بما ترى العين المشاهده التي وصل اليها السحر. اما العين الاخرى فلا يكون هنا قصه ما نزع يتناقلها العام بينهم. من فيه رجل في غزو عنده نحلة قالوا النحل معروف نحلة يبشرونه البشار انهم ياخذون الرطب الرطب ياخذون الرطب الرطب مرة لكنهم بكميات كبيرة يجيبون قدر كبير ويضعون فيه الرطب. كانوا محل من الحاضرين أنا أستطيع أن أخوض بهذا الرطب والرطب لين أخوض بهذا الرطب في وسط الفجر وأخرج منه ما تلوثت رجلي ولا فسد الرطب. كان ما كان أفعل هذا كان كان صادق نعم فعل هذا وطبق الجبل وفي الرطب وقام يدور فيه طلع ولا في شيء ما ترجع الشيء والرطب تمام. يقولون اللي فوق من خلق كانه من تراب يدور خارج القدر يدور خارج القدر هذا لكنه ساحر هو التطمين عند العام هو السحر لكنه ساحر. يقول رفع وجهه إليه وقال ما سحرت هذا وريك كانت انصاد ورد وما يفعل مثل ما فعل ماله أرسل عليه السحر ما أرسل هذا نعم ثم براسة هذا شيء ما يعني عند الناس مشكوك في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما فعل السحرة الفرعون قال يخيل إليه يخيل إليه من سحرهم أنها تفعل كلمة يخيل لي على أن الحقيقة خلاف ذلك يتناظر معناه انه قلب الدولة بالحقيقة لا من الجسد انا ما إذا صور إذا صور على العمل اللي هو يعمل هو الصفاح للناس على أنه خلاف ما صحيح ولكن تطلع الصورة خلاف ما كان يعمل عليه الصفاح يقول لهم إن الصفاح ما أفضل ما أفضل خلاف يعني وفي هذا الحديث التحذير من أهل التلبية والتمويل وأنه وإن صدقوا أو أصابوا في شيء فكن منهم على حذر. وعن النواس بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر المراد بالأمر هنا الشعر من شؤونه سبحانه وتعالى تكلم بالوحي إذا أراد تكلم فالتبارك من هذا الشرط القضية الشرطية هنا تقتضي تأخر المشروط عن الشرط إرادة سابقة كلام لاحق فيكون في هذا رد واضح على من على العشائرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بإرادته وأن الكلام أزلي في السمع والبصر إذا أراد تكلم فيه إثبات الكلام الحادث ولا يضرنا إذا قلنا إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء ما ينقص الله شيئا بل هذا صفة كمال. النقص أن نقول إنه لا يتكلم بحرف وقول إنما الكلام معنى قائم بنفسه هذا هو النقص. من الفوائد أما حديث النواس بن حماد فيقول

إلا أنه قد روى مسلم والإمام أحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له، حيث أخبر عن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حمد العرش فسبحوا، ثم يسمعه أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى السماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. فهذا يصف أن يكون شاهدا لهذا الحديث، وإن لم يكن فيه ذكر الرجفة في السماوات أو ذكر السجود، لكنه يدل على أن له أصلا عندك خرجه. يقول رواه ابن أبي حاتم والطبراني من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وقال ابن كثير رحمه الله، وقد روى ابن أبي حاتم من حديث العوفي عن ابن عباس وعن قتادة أنهما فسر هذه الآية بابتداء إحاء الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى عليه السلام، ولا شك أن هذا أولى ما دخل في هذه الآية. على كل حال قد يقال الذي في صحيح مسلم والمسند شاهد له. في هذا الحديث من الفوائد اولا اثبات الاراده بقوله اذا اراد الله، وكذلك قوله الى حيث وفيه والإرادة تقدم لنا أنها تنقسم إلى ثانٍ وهي شرعية وقوية. الفرق بينهما من حيث المتعلق حجاج، متعلق بالراس الإرادة القولية يلزم منها وقوع، يعني من حيث المتعلق يعني بأي شيء تتعلق بإرادتها. الإرادة القولية تتعلق بمشيئة الله الإرادة الإرادة الشرعية تتعلق بما يصدر فيما الإرادة الشرعية تتعلق بما يصدر الله فقط. إيه؟ بما يصدر الله هو أن وقع أو لم يقع. طيب والإرادة الكونية تتعلق بما يصدر وما يصدر فيما وقع سواء كان يحبه أو لا يحبه. طيب الفرق بينهما من حيث الحكم، يعني حصول المراد في العيد. الشرعية ما يلزم ان يقع المراد فيه، الثانية يلزم وقوع المراد. طيب عرفوا الفرق ايه؟ الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث المتعلق. نجدد الفرق بينهما من حيث المتعلق. أي فينا؟ طيب الإرادة الشرعية فتقول هنا يحبه ويرضاه سواء وقع أم لم يقع. من حيث الحكم الفرق بينهما عبيد أحمد وقوع المرابع حكم أي وقوع المرابع من حيث وقوع المراد أي إذا أراد الله أمرا شرعا أو كونا هل يقع ولا ما يقع؟ كونا دابت إذا من حيث وقوع المراد الفرق بينهما أن الإرادة الكونية لا بد أن يقع فيها المراد والشرعية لا يلزم. طيب والله يريد أن يتوب عليكم شو نفسه كوني ولا شرعي؟ والله يريد أن يتوب عليكم شرعية وش الدليل؟ يعني برهن لنا لو كانت كونية لكان تابع على كل الناس. طيب بعض يزول بعض ما يزول. طيب وأيضا متعلقة هذه فيما يحبه الله هو التوبة. طيب إن كان الله يريد أن يغولكم شو يعني؟ نعم هذه الإرادة الكونية وش الدليل؟ أن الله ما يريد أن وإنما يحب ابتداء أما قدرا وكونا فإنه قد يريد الله. طيب صح يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة إلى من قبله تقول له حتى من أي رغبتين يريد الله ليبين لكم ويهديكم من الذين يقبلون شرعية شرعية كونية يا رسول ولكنها هي شرعية في الأصل هي في الأصل شرعية لأن قال ويتوب عليكم. طيب يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شو دعا الرحمن من أي لغتين؟ شرعية وكونية لأن الله يريد العسرة في الناس نعم إذن كيف تكون كونية؟ لكن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر شرعية فقط ما تقولون؟ نعم صحيح يعني ولا يريد بكم العسر ما يمكن تكون قدرية يعني كوية ما يمكن تكون كونية إذ أن العسر يقع ولو كان الله لا يريده قدرا أو كونا ما وقع ما قال شكرا الشريعة نعم التكاليف يعني التكاليف وهذا حتى غلاء التكاليف ولا يريد بكم العسر حتى فإذا هي شرعية ودمت بدليل رفع الرعدة وفيه أيضا أن المخلوقات وإن كانت جمادا يحس بعظم الخالق قال الله تعالى في السبع له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء يعني وما من شيء إلا يسبح بحمده حتى الجمادات تعرف ربها سبحانه وتعالى وتعظمه ومنها إثبات أن الملائكة يتكلمون ويفهمون ويعقلون قول لأنهم يسألون ماذا قال ربكم

بقوله صنع ملاك عيش أجسام. نعم بقوله صعف وفضل الله في الجنة وحنا وحنا أن ما سلام على من قال أنها أرواح. صحيح. ثم قال المؤلف فيه مسائل. الأولى تفسير الآية. أين الآية؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نبدأ الآن إن بتفسيرها نستذكرها. ما معنى فزع؟ محمد فزع؟ لا زال؟ زال أو أزيد؟ إيه تجد الناس بناء المجموع أزيد عن الفزع. والضمير في قوله عن قلوبهم شيء فهو دعوه من؟ وأين جواب إذا؟ عبد الرحمن إذا فزع عن قلوب الضمير في قالوا ماذا قال ربكم؟ نعم. وقوله قالوا الحق وشرع بالحق والله أين العامل به؟ طيب وهل يتعين ما قاله عبد الله انه مفعول به او لها وجه اخر على غير النص يعني؟ لا على النص. من يعرف؟ يعني قالوا قول الحق. وما معنى العلي عيسى؟ العلي عيسى المتعالي يعني ذي العلو. طيب وش العلو؟ العلو الذات كل علو الصفات كله علو الذات وهم وصلوا. طيب هذا في الآية. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين. خصوصا من ما تعلق على الصالحين. لا من لو قال ما تعلق بالصالحين لا بأس. طيب الحج على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين من أين تؤخذ هذه الحجة؟ عند الله. نعم. من تؤخذ من الجهاد؟ الملائكة وهم منهم في القوة والعظمة يصعقون وغض عن قلوبهم فهذا دليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وأن هذه الأقوال التي تعبد من الله أقل من الملائكة بكثير فكيف يتعلق بها الإنسان؟ طيب وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الآية هذه يقال إنها اللي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. وذلك إن الإنسان إذا عرف عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه كل السماوات تتجف وأهلها يصعقون لمجرد أنه تكلم بالوحي جل وعلا. نعم، فكيف يمكن أن يشرك الإنسان بالله شيئا مخلوقا ربما يصنعه بيده؟ حتى كان جهال العرب يقولون يصنعون إلها من التمر، فإذا جاء أكله، إذا جاء أكله. نعم، لعبة. وينزل واحد منهم بالوادي فيأخذ أربعة أحجار، يشوف أحسنهن وأملكهن ومن يجعله إلها له، والثلاثة خواته يجعلها تحت القدم، يجعلها تحت القدم. كيف هذه تكون هذه الأشياء شريكا مع الله وله هذه العظمة العظيمة؟ الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير، هذه فسرناها قبل قليل وبينا إعرابها ومعناها. الرابع سبب سؤالهم عن ذلك، عن ماذا قال الله، وش السبب انهم يتساءلون ماذا قال ربكم؟ قيلنا حسين ليش الملائكة يتساءلون ماذا قال ربكم؟ يريدون أن يتبصروا في عمل الله وغير أحمينا عن الفزع، لأنه إنما حصل لهم الفزع شوفون يا شيخ خوفا من أن يكون أمر بعقابهم أو تعذيبهم أو ما أشبه ذلك. نعم، ومن شدة فزعهم وخوفهم من الله سألوا ماذا قال، خوفا من أن يكون قال فيهم ما لا يطيقونه. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله، الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا وشهود يقول قال الحق، قال الحق، يبين أن ما قاله سبحانه وتعالى هو حق. السادسة يعني لا إذا كان هذا قصد فليس لصحيح، هذا ظاهر كلامه لكن ما هو صحيح. الخامسة السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا بين حديثين، الثاني وش يدل عليه؟ ومنها أيضا السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم سألوه، لأنهم يسألونه، لأنهم يسألونه، يعني يقول لأهل السماوات كلهم قال الحق قال الحق قال الحق لأنهم يسألونه. وهذا أيضا دليل على عظمته بينهم وأنه يعتبر رأسا كبيرا بعد مروره بالسماوات. الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم أو كلهم، كلهم لأنه توكيد لأهل وهي منصوب، يعم على السماوات كلها. ناخذ مين؟ فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. نعم. العاشرة التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. بكلام الله. لا بالله. عندي بالله تجابوا عن كلام الله أي من أجله. والباء عندكم مستدبين وفرق هنا فرق بالمعنى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، يعني ما حد يتولاه بعده، يعني ليس جديد يصل به الى السماء الدنيا ثم ينزل به واحد من السماء الدنيا الى الارض، بل ان جبريل هو الذي يصل به الى حيث اذن، لانه هو الامين على وحي الله عز وجل. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. استراق مش السرقون السمع، يعني ما يسمع السماوات يسترقونه ويلقونه على الكهان، ثم إن الكهان يزيدون فيه وينقصون. الثاني عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. مر علينا وسط سفيان له حرف يده وبدد بين أصابعه. نعم. الثالثة عشرة إرسال الشهود. لا، الثانية عشرة ولا الثالثة عشرة إرسال الشهود. ليش؟ عندنا الشهود. فربما أدركه الشهاد. إلا من استرق السمع كما قال عز وجل، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب. نعم. الرابع عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، وهذا واحد. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. قول. لأنه يأتي بما سمع في السماء وربما يزيد عليه، فإذا وقع ما سمع في السماء صار صادقا، والصدق مطابقة الكلام للواقع. نعم. لكن كيف، لأنه ما جاء الأمر مضبطا، لأنه مضبط على الحق، كيف تسكن من الكلام؟ إيه؟ لأن جبريل أخبر. نعم. لأخبر الحق. هذا يمكن أن يجاب عنه بأن يقال أنهم أن الوحي اللي هو الوحي هذا ما يعلم عنه عن السنة، بل هو من الله إلى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأمور القدرية التي يتكلم الله بها، وهذه ليست خاصة بجبريل، الأمور القدرية فهذه ربما أنها يعلم بها عن السماوات المفصلة ثم يسمعها مستلق السمع. فأما الوحي فلا يعلم به أحد. نعم. إذا كان في السماء المعلم، نعم، فعلى ماذا تحمل الحديث المثل عن تشكيك؟ نعم، لأن أكثر ما يقولونه كذب، أكثر ما يقولونه كذب، ويصدق مرة ويكذب مئة مرة. نعم. قول جبريل قال الحق واكتفاء الملائكة بهذا الجواب. نعم. مع أنهم يعلمون أن الله قال. نعم. يعني فائد سؤالهم أنهم يأمنون من أن يكون هذا بأمر يقع فيه، لأنه مع الفزع إذا تساءلوا ووجوه بهذا الجواب يعني أيقنوا أنه لا يصيبهم شيء من هذا الكلام. الجواب هذا إبهام؟ كل حال فيه إبهام، فيه إبهام، ولكنه كافي لأنه يطمئنون الآن، لأنه لن ينزل بهم أمر الله. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب. اثنين معين شيء مع الكلمة الصادقة يكذب معها مئة كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد، بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص، تخرص لا لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق لا تكون مكلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكتب بها على الناس ويموه بها عليه. الثامنة عشرة قبول الناس، قبول النفوس بالباطل، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة بواحدة الناس ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى أركان إذا صدق مرة يعتبرون به، مئة الكذبة منه عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويكون خلاص إذا قال الكائن شيئا فهو صادق، ولكن مئة الكذبة لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل، لأهل الجهل والصفا والبلاء. أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يعتبرون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صار كثير من الصحابة تركوا. لماذا؟ الموازنة. والعاقل ما يمكن إذا وازن بين الأشياء أن يرجح جانب المفسد. لما قال إثمهما أكبر من نفعهما تركهما بعض الناس باختياره وبدون أن يبطل بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضار وبين المنافع. إنما بعض السفهاء لا شك أنهم يرتبون ويعتبرون بالصالح المغمور بالمفاسد ولا يهتمون به. نعم. طيب، والعشرون إثبات الصفات خلاف تسعة عشر. نعم. كونهم يلقي بعضهم، كونهم يلقي بعضهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. ايش الكلمة؟ الصدق. يتلقاها بعضهم من بعض ويحفظون بها ويحفظونها ويحرصون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتهم. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بكذب هل تروج ولا لا يا علي؟ هل يا عبد الله هل تروج ولا ما تروج؟ طيب، لا تفتح قبلها قبل الشرط البيت، ولو بغانا نحذفها لا موجودة. طيب، أقول إن الكهان يحضرون الناس ويموهون عليه وينفقون سلعتهم بأي شيء بهذه الكلمة السابقة، لأنه لو كان كلام الكهان كله كذبا ما قبل منهما. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. هو عندكم كلام المؤلف هنا مجمل رحمه الله، إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الأشعرية لا شك أنهم معطلة، لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء هم عامتهم، ولا بعضهم حتى الأسماء ينكرها، يقول إن الله مو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إلى آخر. أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر، يعني يصح نطلق عليهم اسم معطلة اعتبارا بإيش؟ بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، وصفات الله تعالى ما تحصى ولا تحصى، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات على أن إثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف لها، فمثلا الكلام يثبتونه صفة لله عز وجل، لكن إثباتهم للكلام غير إثبات السنة والجماعة. السنة والجماعة يثبتون الكلام على أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف، هم يقولون لا، إن الكلام لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، وأنه لا يتكلم بمشيئته، وأن هذا الذي يسمع إنما هو عبارة عن كلام الله خلقه الله تعالى، خلقه. فهمتم؟ إذن حقيقة الأمر أنهم ما أثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أننا بين دفة في المصحف محلوب، فليس في الحقيقة بيننا فرق. فهمتم ولا لا؟ لهذا أطلق عليهم الشيخ محمد رحمه الله أنهم معرفة الأشعرية المعرفة. نعم، وقد سبق لنا ونحن ندرس العقيدة بيان حجة الأشاعرة على إثبات الصفات السبع، نعم، وزعمهم أن العقل دل عليها، وبيان شبهتهم في إنكار ما عداه وأن العقل لا يدل عليه، وبينا هناك أن كون هذه السبع يدل عليه العقل وأن ما نفوه لا يدل عليه، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، حتى أن العقل لا يدل على بقية ولكن السمع دل عليه، فنثبتها بالدليل السمع، ثم نقول أيضا إنها ثابتة بالدليل العقل نظير ما أثبتتم هذه الصفات السبع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وأظن إذا تحبون نعيد البحث السابق أعدناه وإلا تركناه. طيب، مثلا يقولون الإرادة ثابتة لله عز وجل، وش الدليل؟ قالوا لأن الدليل أن الله سبحانه وتعالى جعل الشمس شمس والقمر قمر والسماء سماء والأرض أرضا، يكون يميز بين هذا وهذا معناه أنه يريد، إذ لو الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، كون هذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض يدل أيضا على الإرادة، فالتخصيص دل على الإرادة فنثبتها بأن العقل يدل عليه. تمام؟ نقول هذا ولا لا؟ نقول. طيب، قلنا لهم الرحمة ما تمضي لحظة على الخلق إلا وهو في نعمة، هذه النعمة العظيمة الدالة على الخلق ما تدل على رحمة صالح؟ تدل على رحمة صالح أدل من التخصيص على الإرادة، أليس كذلك؟ الانتقام من العصاة يدل على حبهم ولا على بغضهم؟ إذن البغض، انتقام من العصاة يدل على البغض، إثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على كراهتهم. على هذا الحدث هي نسبة الحب على الطريق وعلى هذا الحدث. والمهم أن المؤلف غير الثلاثة ثلاثة الأصول المعطلة، فأنه رحمه الله لما كانوا لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتهم على السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا ففي الحقيقة أن الأشاعرة ليسوا معطلة تعطيل كامل، بل يثبتون بعض الصفات ويعطلون أكثر الصفات. الله أكبر.